رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن ما زلنا في تعداد شروط حكم الأصل. حكم الأصل ما شروطه؟ عرفنا 6 شروط. الشرط السابع وكون الحكم أي في الأصل حسب القاعدة كان عليه أن يقول وكونه، فأشار إلى ذلك الشارح في شرحه السابق وأتى المصنف بالله إلى آخر الكلام، فبينت لكم لماذا عدل عن الله عن المضمر إلى الله. وكون الحكم أي في الأصل متفقا عليه، متفقا عليه يعني ما معناه؟ الحكم في الأصل كذا، يعني مثلا الخمر هو الأصل، حكمه الهرمة. نحن كلامنا في النبيذ، ما حكم النبيذ؟ كيف نثبت حكم النبيذ؟ بقياسه على الخمر. فلا بد أن يكون الاتفاق أولا على حكم الخمر. أنت تريد أن تصل إلى حكم النبيذ بناء على حكم الخمر، وأنت إلى الآن لم تنتهي من الجدال والنقاش والخصومة في شأن الخمر، كيف تصل إلى النبيذ؟ فهمت؟ لأنه أصل. ما معنى الأصل؟ الأصل معناه مفروغ منه، يعني ليس فيه إشكال. الفرع فيه إشكال، الفرع يعني الذي فيه الإشكال. أنت تبني المشكوك فيه على المشكوك فيه؟ لا يمكن. تبني المشكوك على المفروغ منه، على المجزوم به. تفهمون؟ هذا معنى قولنا يجب سبق الاتفاق، يجب أن يكون الاتفاق موجودا بالفعل مسبقا في ماذا؟ في حكم الأصل بين سنرة اتفاق بين من ومن. لكن القياس في حد ذاته حجة يعترف به الخصم أو لم يعترف. فمعنى الاتفاق هنا أنه إذا أراد بالاتفاق هنا لكي يلزم به خصمه فنقول نعم هذا معقول، يعني هنا شخصان مختلفان في حكم النبيذ، مختلفان في حكم النبيذ، فبينهما لابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق. لماذا؟ لكي يلزم أحد الخصمين الآخر بأن النبيذ حرام. إذا أردت بهذا الاتفاق أن هذا الاتفاق لماذا؟ لكي يتمكن أحد الخصمين من إلزام الخصم الآخر بالحكم، إذن هذا الاتفاق لا بد منه. أما إذا أراد القائس أن يعمل لنفسه ليس لكي يلزم به الآخر، فهل يشترط الاتفاق؟ لا يشترط. إنسان واحد مجتهد واحد مثلا الإمام الشافعي، فهو يقيس، وهل هو يذهب إلى كل الأئمة الآخرين أنا أريد أن أقيس في المسألة أنت توافقني؟ يسأل هكذا؟ لا يسأل، بل هو يعرف حكم الأصل في نفسه واعتقد أن هذا الحكم هو حكم الأصل، ثم يبني عليه فرعا أو فروعا أخرى. ما الإشكال في هذا؟ لأن للمجتهد لكونه مجتهدا أن يقيس أمرا على حكم يعتقد أنه حكم في الأصل. فهمتم؟ أن يقيس شيئا على محل يعتقد أنه حكمه كذا، فلا حاجة إلى اعتراف الخصوم، فلا حاجة إلى اعتراف الخصوم، فيكون حجة على الشافعي وعلى من يقلده، فيكون حجة على الشافعي مثلا وعلى من يقلده. أما إذا أراد أن يكون حجة على غيره أيضا من المجتهدين، فهنا يشترط يشترط أن يكون هذا الغير متفقا معه في حكم الأصل. هذا معنى كلامه. وكون الحكم في الأصل متفقا عليه، متفقا عليه، كيف تقرأ؟ متفقا عليه، متفقا على هذا الحكم. وإلا يعني وإن لم يكن متفقا عليه ماذا يحصل؟ إن لم يكن متفقا عليه وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته، حينما لا يكون حكم الخمر متفقا عليه بين مجتهد وآخر، وهو في الوقت نفسه يريد أن يثبت للنبيذ حكما، يريد أن يثبت للنبيذ حكما قياسا له على الخمر. ماذا يحصل؟ الخصم يقول أنا أصلا أمنع حكم الخمر، أنا أصلا لا أسلم أن حكم الخمر هو الحرام. حينما يقول الخصم هذا الكلام، هل يستطيع للخصم الآخر أن يقول مرة ثانية النبيذ حرام؟ لا يستطيع، بل ماذا يكون الواجب عليه؟ يعود مرة أخرى إلى الأصل، يقول أنا أثبت لك حكم الخمر، فينشغل بشيء آخر. هو كان مطالبا بإثبات حكم الفرع، كان مطالبا بإثبات حكم كان عليه أن يشتغل بإثبات حكم الفرع. الآن بسبب المنع أصبح مشغول بماذا؟ بإثبات حكم الأصل. هذا عبث، هذا تضييع للوقت. فلأجل تجنب ولأجل تفادي هذه المشكلة قالوا هذا شرط. وكون الحكم متفقا عليه وإلا فيحتاج عند منعه، من الذي يمنع؟ أحد الخصمين، أو كما سنرى من الذي سيمنع. وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته، إثباته يعني إثبات حكم الأصل. عند منعه، عند منع حكم الأصل، ضميران منعه وإثباته كلاهما يرجع إلى حكم الأصل. حينما يحتاج إلى إثبات حكم الأصل ماذا يكون؟ فينتقل إلى مسألة أخرى، ينتقل إلى، لأن المسألة الأصلية بالنسبة له هو إثبات حكم الفرع، هذه هي المسألة الأصلية، لكن الخصم لم يتركه ليشتغل بها، فصار مضطرا للانتقال من هذه المسألة إلى مسألة أخرى. تفهمون؟ تجنبا لهذا الانتقال اشترطنا أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بينهما. من أي الخصم هو يطلب يبحث عن حكم الأصل الآخر؟ نعم، إذا منع الخصم حكم الفرع، عفوا حكم الأصل، إذا منع الخصم حكم الأصل وجب على خصمه أن يثبت حكم الأصل طبقا لقانون البحث، طبقا لقانون البحث والمناظرة. ومن خرج عن قانون البحث والمناظرة فلا يخاطب، بل يعد مجنون. فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام. ينتشر، ما معنى ينتشر الكلام؟ يطول الكلام، يطول يعني الكلام الذي يمكنك أن تقوله في خلال ساعة تقوله في خلال يومين أربع أيام، هذا شيء لا يفعله العقلاء والعلماء. وينتشر الكلام، انتقال الإنسان من مسألة إلى أخرى قبل أن ينتهي من المسألة الأصلية، وكذلك انتشار الكلام، كل هذا أمر مذموم، أمر غير مرغوب فيه، أو أمر ممنوع. فهمتم؟ فنحن لا نريد أو لا نرتكب ممنوعا، لا نرتكب ممنوعا. ويفوت المقصود كذلك، يفوت أو يفوت هذا الأمر، يفوته عليه المقصود. ما هو المقصود؟ إثبات حكم الفرع. المقصود بالنسبة إليهما أو على الأقل بالنسبة إليه إثبات حكم الفرع. هل يستطيع أن يفعل هذا؟ لا يستطيع، لأنه صار منشغلا بحكم الأصل. فهو إذن شرط، يعني الاتفاق على حكم الأصل شرط لهذه الأسباب. طبعا نحن سنرى أن الانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى وكذلك انتشار الكلام ممنوع، لكن متى يكون ممنوعا؟ ممنوع إذا لم يريد الخصم أن يثبت حكم الأصل. هذه مسألة ستأتي، هذه المسألة ستأتي. إذا أراد الخصم أن يثبت حكم الأصل وهو مسموح له أن يثبت، يعني شافعي مع حنفي في قضية النبيذ، الحنفي لا يعترف بأن الخمر حرام أصلا، فكيف يقيس الشافعي النبيذ على الخمر؟ لا يمكن. فبالتالي وجب على الشافعي أن يثبت أولا أن الخمر حرام. إذا أراد الشافعي أن يثبت أن الخمر حرام فلا مانع منه. لماذا؟ ليخطو بعد ذلك إلى الخطوة التالية كما سيأتي هذا. قيل متفقا عليه، قيل بين من؟ قيل بين الأمة، يعني بين كل الأمة، لا خلاف في حكم الأصل بين الأمة، لا خلاف في حكم الأصل بين الأمة. لماذا اشترطوا الاتفاق بين الأمة جميعا؟ حتى لا يتأتى المنع بوجه، حتى لا يتأتى، هذا كلام صحيح، لأن الأمة كلهم إذا أجمعوا على أن حكم الخمر حرام فهل يكون هناك أحد يطالب بدليل؟ فهل يكون هناك أحد يسأله ما دليل حرمة الخمر؟ لا يكون، لأن الأمة كلها اجتمعت على أنها حرام، ثم كيف يسأل ما دليل أنه حرام؟ غير معقول هذا. فلذلك اشترطوا هذا الشرط، اشترطوا أن يكون هذا الاتفاق بين الأمة. قيل بين الأمة، لماذا بين الأمة جميعا؟ حتى لا يتأتى، يعني حتى لا يرد المنع بوجه من الوجوه. والأصح الاتفاق بين الأمة، لا، الذي اشترطناه هو الاتفاق، لكن بين من؟ بين الخصمين. والأصح أن هذا الاتفاق المشروط يكون بين الخصمين، يعني المعلل والسائل، المعلل والسائل، المناظران، أحدهما يسمى معللا والآخر يسمى سائلا، أو المدعي والمجيب، عفوا، المجيب والسائل، أو المعلل والمدعي والمعلل، فهمتم؟ هكذا يسمون، هما الخصمان. والأصح بين الخصمين فقط، ولا يشترط أن يكون الاتفاق بين جميع الأمة، بل يكفي الاتفاق بين الخصمين فقط. لماذا؟ لأن البحث لا يعدوهما، لأن البحث لا يعدوهما، هذا هو الذي أشرت إليه سابقا. الآن البحث انحصر بين شخصين، شافعي وحنفي، فلا بد أن يكون بينهما اتفاق. جيد، إذا لم يكن هناك إلا باحث واحد، إذا لم يكن هناك إلا باحث، يعني أليس الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يبحث؟ يستطيع أن يبحث. ما هو البحث؟ الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، يعني إنسان واحد يبحث، يعني واحد يكتب رسالة دكتورة بنفسه، ما المانع؟ لا بد من اثنين؟ ليس شرطا، فهمتم؟ إذا كان الباحث هو شخصا واحدا فلا حاجة إلى هذا الشرط أصلا، بل شرط يكون هناك ما هو أن يقتنع بأن حكم الأصل كذا، أن يقتنع. إنسان لا يقتنع بنفسه أن الخمر حرام أصلا، إنسان في نفسه لا يعتقد أن حكم الأصل، أن حكم الخمر حرام، ثم هذا الإنسان يقيس النبيذ عليه في إثبات الحرمة، هذا غير معقول، هذا غير معقول. أما إذا اعتقد في نفسه واقتنع بأن الخمر حرام ثم هو بنفسه يقيس النبيذ على الخمر، هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، فهمتم؟ وإذا كان الباحث شخصين، ينطبق هذا الكلام على شخصين، ثلاثة أشخاص على ثلاثة، هكذا. لأن البحث، من الباحث؟ هنا الإشكال، الباحث شخص أو شخصان، ثلاثة أشخاص، الاشتراط كوني حكم العلة حكم الأصل من تقرم فقط من أجل المناظرة، من أجل أن يكون مستقيما، لا، ليس لأجل المناظرة، بل لأجل قيام الحجة، لأجل قيام الحجة، لأننا قلنا القياس حجة، القياس حجة كما قرأنا. ما معنى حجة؟ لا يجوز مخالفة مقتضاه، لا يجوز مخالفة مقتضاه. متى يقوم الحجة؟ متى تقوم الحجة؟ حينما تعترف بالمقدمات يا أخي، حينما تعترف مثلا الخمر مسكر، كل مسكر حرام، فالخمر حرام، النتيجة ما هي؟ الخمر حرام. متى يجب لك الاعتراف بالنتيجة؟ حينما أنت تعترف بالمقدمات. أنت لا تعترف أصلا بالمقدمات، كيف تكون النتيجة حجة؟ لا تكون حجة. وكذلك هنا القياس حجة متى؟ حينما أنت تعترف بالأصل أصلا. أنت لا تعترف بالأصل، كيف يكون القياس حجة؟ لا يكون القياس حجة. مثلا يوجد الخلاف بين الشافعي الأصل عند الشافعيين أنه الحكم حرمين، والحنفية لا يعترف به، وهل يحق لنا أن نجعل هذا الأصل، هذا الحكم الذي لا يعترفه الحنفية أصلا، عندما حاجزنا شافعيا آخر، عندما عجزنا حاججنا شافعيا آخر ليس حنفيا أشار. نعم، إذا كان هو شافعيا يقوم الحجة على الشافعي، يقوم الحجة على الشافعي. ولذلك نقول الشافعي المقلد الشافعي يجب عليه أن يعمل طبقا لمذهب الشافعي. يعني إيه؟ بعبارة أخرى، نصوص الإمام حجة على المقلد. أنت لا تسمع هذا الكلام؟ يعني ما نصه الإمام، ما نص عليه الإمام الشافعي يكون حجة، لكن على من؟ على من يقلده. فهمت ما معنى تقليد؟ أنت تعتقد أن ما يقوله الشافعي صواب، هذا معنى تقليد، ثم تخالفه، لا هذا جريمة، هذا ارتكاب معصية. أما أن يكون نصوص الشافعي حجة على الحنفي، هذا لا، لأن الحنفي أصلا لا يلتزم بأن ما يقوله الشافعي صواب، لا يلتزم بهذا، فبالتالي يجوز له أن يخالف. فهمتم؟ هل المراد من الأمة هنا ما هو من دائرة الخصمين ولو كان مستهدا؟ المراد إذا إذا إذا إذا كانت إذا أردت أن تجعل القياس حجة على جميع الأمة، إذا أردت أن تجعل القياس، طبعا المراد بالأمة هم المجتهدون، كل المجتهدين، أما العوام ليس لهم دخل في الموافقة أو في المخالفة، العوام تابع للعلماء، الجاهل تابع للعالم، هذا ليس فيه كلام، فلا ارتداد بخلافه ولا بوفاقه. إذا أردت أن تجعل القياس حجة على جميع المجتهدين وبالتالي على مقلديهم، يشترط اتفاقهم، يشترط اتفاقهم في أن حكم الأصل كذا، وإلا لا يقوم الحجة عليهم، وإلا لا تستطيع أن تحتج به عليهم. هذا هو ما نشرت هنا. وإذا لم يتفق بحكم الأصل إلا واحد، هل يحق لهذا الواحد أن يقيس عليه من أجل هو، من أجله هو؟ لا، لم أفهم. حكم الأصل لا يعترفه إلا شخص واحد من المجتهدين. إيه؟ نعم. هل يجوز له أن يقيس عليه؟ طبعا يجوز له أن يقيس عليه، طالما هو يعتقد أن هذا الحكم هو حكم الأصل. الشافعي باستنباطه وصل إلى أن حكم الأصل كذا، ليس عبثا وليس تعنتا وليس مكابرة، لا، هذا لا يفعله المجتهدون، المجتهد لا يفعل هذا إذا كان مجتهدا توفر فيه شروط. فإذا هو اعتقد أن هذا الحكم هو حكم الأصل، هذا عنده اعتقاد وهو دين عندهم، فبالتالي يجوز له أن يجعل أو أن يقيس عليه فرعا آخر فيقوم الحجة، لكن عليه هو فقط، هو يكون ملزما بحكم الفرع، أما غيره لا، لأن الغير أصلا لم يعترف بالمقدمة، فكيف يعترف بالنتيجة؟ فهمت؟ والأصح بين الخصمين فقط، لماذا؟ لأن البحث لا يعدوهما. إذن هناك قولان في اشتراط الاتفاق، الاتفاق بين من؟ بين الأمة على قول مرجوه، وبين الخصمين فقط على قول راجح. والأصح كذلك، هذا خلاف آخر. والأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم، بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين. يعني اتفق الخصمان، اتفق مثلا نفترض أن الخصمين هما الشافعي والهنفي، اتفق على أن حكم الخمر حرام، اتفق على أن حكم الخمر، هما الباحثان، هما اللذان يبحثان في مسألة النبيذ، جيد، هما اتفقا. بعد اتفاقهما هل يشترط أن يوافقهما المالكية والهنابلة وغيرهم من المجتهدين؟ هل يشترط؟ الأصح أنه لا يشترط، الأصح أنه لا يشترط لا، هل يشترط أن يخالف، هذا هو السؤال، هل يشترط أن يخالفهما؟ لا يشترط، بل كلا الأمرين ممكن، يجوز أن يتفقوا مع الخصمين ويجوز أن يختلفوا مع الخصمين. تفهمون السؤال والجواب؟ يعني بعد اتفاق الخصمين اللذين هما الباحثان، مثلا في مسألة النبيذ حنفي وشافعي هما الخصمان يبحثان للوصول إلى حكم النبيذ، واتفق على أن الخمر حرام، واتفق على أن حكم الخمر حرام، وبعد الاتفاق بينهما هل يشترط أن يكون بين غيرهم اختلاف بين غيرهما، وهل يشترط أن يختلف غيرهما؟ من غيرهما؟ المالكية مثلا، الحنبلية مثلا، هما يختلفون أو هم يختلفون مع الحنفية والشافعية في حكم الأصل. يعني المالكية يقولون لا الخمر ليس حراما، الحنبلية يقولون الخمر ليس حراما، يعني اختلفوا، يعني خالفوا بقية المجتهدين، خالفوا هذين الخصمين. هل هذا الخلاف شرط؟ هل خلافهم شرط؟ الأصح أنه ليس شرطا، بل يمكن أن يخالفوا ويمكن أن يوافقوا، يمكن أن يخالفوا ويمكن أن إذن أنت فهمت من هذا السؤال أن هناك من يقول أن هناك من يشترط مخالفتهم، أن هناك من يشترط مخالفة بقية المجتهدين لهذين الخصمين. عرفت السؤال؟ يعني هناك من يقول لا بعد اتفاق الخصمين يختلف الآخرون، بعد اتفاق الخصمين على حكم الأصلي يشترط أن يخالفهما الآخرون. لماذا اشترطوا هذا؟ غير ما أقول هذا الاشتراط مخالفة، الأصل الاشتراط هو في الاتفاق، الأصل إيه؟ الاشتراط في الاتفاق، الاتفاق هو المشترط، أنت الآن جعلت الاختلاف هو المشترط، هذا غير معقول، فلا بد أن يكون له توجيه، لماذا اشترطوا هذا الاختلاف؟ فيأتي توجيهه إن كان ضعيفا، سنرى الآن. والأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة، يعني اختلاف بقية الأمة غير الخصمين، لذلك قال غير الخصمين في الحكم، بل على مذهبنا يعني على الراجح بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين، ألست قد قلت أن الخصمين يتفقان؟ أليس اتفاق الخصمين جائزا عندكم؟ نعم جائز اتفاق الخصمين جائز، فكذلك اتفاق بقية الخصمين أيضا أو اتفاق من عدا الخصمين أيضا جائز. لماذا تقول ليس جائزا أن يتفق غير الخصمين؟ أنت قد وافقت على، أو أنت قد قلت يجوز، أو أنت قد جوزت اتفاق الخصمين، فليكن غير الخصمين أيضا متفقين، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. وقيل هذا مقابل الأصح، يعني قلنا إيه؟ والأصح كذا مقابله يشترط اتفاق اختلافهم فيه، يعني بعد اتفاق الخصمين يشترط أن يكون غير الخصمين مخالفين لهما في حكم الأصلي، يشترط اختلافهم فيه، فيه يعني في حكم الأصل. لماذا؟ لماذا يشترط؟ ليتأتى للخصم الباهث منعه، ليتأتى للخصم الباهث منعه، فإنه لا مذهب له، فإنه تفهمون هذا الكلام؟ لماذا يشترط الاتفاق الاختلاف بينهما؟ لماذا؟ لا تفهمون هذا. يعني نقول هنا حنفي وشافعي، حنفي وشافعي يتحثان أو يتناقشان في مسألة زيد وعمر، زيد حنفي شافعي وعمر حنفي، يتباحثان في ماذا؟ يعني إن لم تركزوا معي لا تفهمون هذا. يتباحثان في مسألة النبي، يتباحثان في مسألة النبيذ، فقلنا جميعا دون خلاف بيننا، قلنا ماذا؟ يشترط الاتفاق بينهما في حكم الأصل. لماذا قلنا؟ لكذا وكذا من الأدلة، وقد انتهينا منها. ومن الأدلة إيه؟ ومن الأدلة أو الأدلة، الدليل هو ماذا؟ لأنهما إن لم يتفقا على حكم الأصل الخصم يمنع حكم الأصل. الخصم إذا منعه الخصم صديقه يشتغل بماذا؟ بإثبات حكم الأصل، فينتشر الكلام فيفوت عليه المقصود. إذن هذا الشرط، حسب هذا الشرط، اسمعوني جيدا، حسب الشرط الأول نحن سددنا عليه باب المنع، سددنا عليه، أنت لا تستطيع الآن أن تمنع، لأنك الحنفي متفق مع الشافعي في أن حكم الخمر حرام، في أن حكم الخمر حرام، كيف تستطيع أن تمنع إذن؟ لا تستطيع أن تمنعه. إلى الآن فهمتم؟ جيد. إذا كان بقية الأمة أيضا متفقون معهما، نفترض إذا كان بقية الأمة أيضا متفقون معهما في أن حكم الأصل أو في أن حكم الخمر حرام، فمعناه إيه؟ أن الأمة كلها اتفقت على أن الخمر حرام، فنتيجته إيه؟ انسداد باب المنع مطلقا. هذا معنى قولنا سابقا إيه، لا يتأتى المنع بوجه، لا يتأتى المنع، كيف تمنع الآن؟ لا تستطيع أن تمنع. ليه؟ لأن الأمة مجمعة على أن حكم الخمر حرام، فلا يجوز لك أن تسألني دليل حرمة الخمر الآن. أنت نصراني يهودي تسألني هذا السؤال؟ المسلم لا يسأل هذا السؤال، فهمت؟ أنت حينما تفترض أن الأمة كلها مجتمعة على حكم الأصل، صار إيه؟ صار انسداد باب المنع كليا، صار المنع مستحيلا تماما، يعني لا يتأتى المنع بوجه. عرفت الكلام السابق؟ جيد. إذن ما معنى البحث؟ إذن ليس للبحث معنى القياس. ما معنى القياس؟ يعني كل هذا الكلام أنت لا تراه في كلام المؤشرين، أنا في حدود تطبعي ما وصلت إلى كلام يشرح هكذا، هذا كلامي أنا، إذا لم تفهم لا تفهم العبارة. طبعا لماذا لم يتكلم المهشين؟ لا لعدم معرفتهم، بل لوضوح المسألة عندهم هم، أما نحن ليست المسألة واضحة بهذه الدرجة، فأنت لابد أن تفهم من مدرس درجته دون المهشين بكثير، لكن نحن بحاجة إلى هذا، إلى هذا البيان، وإلا لا نفهم. فأنا قلت لك إيه؟ إن افترضت أن بقية الأمة أيضا متفقة معهما في حكم الأصل، صار الحاصل أنه لا يمكن المنع مطلقا، لا يمكن المنع مطلقا، يعني ما معنى لا يمكن المنع مطلقا؟ لا يمكن أحد الخصمين أن يسأل دليل حكم الأصل، ما الدليل على أن الخمر حرام؟ لا يمكن. فإذا عدم هذا الإمكان يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن هذا ليس بحثا، يؤدي إلى أن هذا هذا ليس بحث. يعني أنتم متفقون على كل شيء ثم تسمونه بحثا؟ فهمت؟ نحن كلنا اتفقنا على أن هذا ماء. كلنا اتفقنا على إيه؟ أن هذا ماء مشروب. ثم نثبت دليل على أنه مشروب. ما معنى هذا الكلام؟ ليس له معنى. لابد أن يكون هناك واحد يخالفنا أنه ليس ماء، ما قام عندي دليل. فعند ذلك صح، أنا أثبت لك أن هذا كذا وكذا. فالبحث، معنى البحث يتضمن خلاف، معنى البحث في داخله يحمل معنى الخلاف. فهمتم؟ وحينما يكون هناك خلاف يكون هناك البحث. البحث متى يتأتى؟ متى يتأتى؟ حينما يكون هناك خلاف. أنت تخالفني، جيد، نبحث وننظر ما هو الحق، من على الحق، أنا أو أنت. فهمت؟ حينما يكون هناك نقاش أو خلاف أو نزاع يتحقق معنى البحث، يتحقق. وهما باحثان، المفروض أنهما باحثان. ثم قلت كل الأمة متفقة على الحكم، فكأنك ناقلت آخر كلامك، أول كلامك بآخر كلامك. فهمتم؟ لهذا المأخذ اشترطوا أن يختلف بقية الأمة. لماذا يشترطوا؟ أنت فهمت الآن جواب. لماذا يشترطوا؟ ليتأتى، انظر هنا، ليتأتى للخصم الباهث. من الخصم الباهث؟ عمرو في مثالنا هنا، زيد وعمرو، زيد شافعي وعمرو حنفي. عمرو الآن قد صد باب المنع أمامه على حسب القول الراجح، على حسب القول الراجح، أو القول الراجح صد أمامه باب المنع مطلقا. يا الله لا تتكلم، كلنا متفقون على أن الخمر حرام، كيف تتكلم؟ بقي أن ننظر في النبيذ، بقي أن ننظر في النبيذ، لا نلتفت إلى الخمر. فهمتم؟ هذا هو مقتضى القول الراجح. عمرو لا يستطيع إيه؟ لا يستطيع المنع. معناه إيه؟ عمرو ليس باهثا. معناه عمرو ليس باهثا، عمرو فقط يعني مستسلم. يلا نعم نعم، قول نعم. هذا ليس بحثا، هذا ليس إيه. عمرو يريد أن يظهر نفسه باهثا، متى يستطيع؟ يكون هناك واحد مخالف في الأمة، يكفي واحد. فهمتم؟ لأن بقية الأمة، أنا عندي ملاحظة في هذا الكلام، اختلاف الأمة أظن هم لا يشترطون اختلاف كل الأمة، بل اختلاف واحد من الأمة يكفي، لأن تعليلهم يشير إلى هذا. ما هو التعليل؟ ليتأتى للخصم الباهث منعه. يعني إيه؟ هذا الحنفي الذي سميناه عمرا، إذا وجد في الأمة مخالفا، اسمعوني جيدا، هذا الحنفي إذا وجد في الأمة مخالفا في حكم الخمر يستطيع أن يمنع. أنت كيف يستطيع أن يمنع؟ أليس هو حنفيا؟ الحنفي يقول بأن الخمر حرام، الحنفي يقول بأن الخمر حرام، كيف يستطيع أن يمنع؟ لأنه اعتقاده، لا يستطيع أن يمنع. هنا يستطيع أن يمنع، لماذا؟ لأنه باحث. الباحث من حيث إنه باحث يستطيع أن يمنعه إذا كان هناك مخالف. هو الآن لم ينصب نفسه كأنه حنفي، ولم ينصب نفسه كأنه حنفي، وإنما نصب نفسه كأنه باحث. الباحث أينما وجد الدليل يأخذه، الباحث أينما وجد الدليل أو أن وجد الدليل يأخذه ويستخدمه ويستعمله لهدفه وغايته. فهذا الحنفي يوجه سؤالا إلى الشافعي، يا أيها الشافعي، أنت تقول كذا أن الحكم أو أن الخمر حرام، أنا أجد هناك عالما مجتهدا، فليكن مالكيا، فليكن أي مذهب آخر، أنا أجد هناك مجتهد يرى أن الحكم في الخمر ليس حرام، إذا منعك كيف تجيب؟ أنا الذي أمنع، يعني على لسانه هو، هذا الحنفي يمنع على لسان المالكي. تفهمون كلامي؟ هذا الحنفي من حيث إنه باحث ليس من حيث إنه حنفي. ليه؟ لأنه من حيث إنه حنفي لا يستطيع أن يمنع، لأن هرمة الخمر معتقده هو. أما أنه ممثل عن المالكي، هو يمثل الآن مالكيا، يتكلم بلسانه يقول هناك مالكي يرى أن الخمر ليس حرام، إذا حضر هو في المناظرة في مكاني أنا، تفهمون كلامي؟ إذا كان هو المحاضر، هذا هو تمثيل representation، إذا حضر هو في المناظرة وسألك دليل هرمة الخمر كيف تجيب؟ أنا أريد أن أعرف. يعني نحن مثلا فيما بيننا ناقد مناقشة، طرف أشعري وطرف معتزلي، كلنا عشائرة، نحن كنا نفعل هذا في الهند، يعني إنما كنا ندرس برلمان الطلاب ينقسمون إلى فرق، فرقة أشعرية، فرقة معتزلية، فرقة وهابية، شيعة، ثم يطرحون أسئلة يعني بكل حرية، هذا هو المنع، فهمتم؟ أما هو في نفسه أشعري، نحن لا ننظر إلى هذا، نحن في داخل دائرة أشعرة، لكن قد نخرج في يوم من الأيام، نحن مسلمون نخرج إلى النصارى، فلا بد في البرلمان أن يمثل فريق المذهب النصرانية، فيسأل سؤالا كأنه نصراني حتى نعرف من المسلم ما هو جوابه. هذا نوع من ألوان أو لون من ألوان المناظرة، فهمتم؟ فإذا الباحث من حيث إنه باحث ليس له مذهب. أنا خلعت ثياب الإسلام وخلعت ثياب الأشعرية، أنا الآن باحث متجرد. لم تسمع كلام إمام الهرميني؟ قرأت 50,000 في 50,000 ثم تركت الإسلام وأهله. شوف هذه عبارة لم يفهمها كثير من الأغبياء، هذا كلام إمام الهرميني. قرأت 50,000 في 50,000 ثم تركت الإسلام وأهله وخلت فيما نهي أهل الإسلام عنه. ما معنى تركت الإسلام وأهله؟ تركت الإسلام كأني باحث، لا بمعنى تركت الإسلام كأني معتقد، لا، ليس بهذا المعنى، كأني باحث أريد أن أبحث إلى الجواب التحقيقي بعينه، لأني أريد أن أرد موارد الخصوم كيف أرد عليهم وأرد عليهم، فهمتم؟ هذا سر الفلسفة في هذا الاشتراك، إذا فهمت أمرا كبيرا وتستعمله في مواضع كثيرة وتشكر على نعمة الله. وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباهث منعه. الخصم الباهث هو في مثالنا الحنفي عمرو، يستطيع أن يمنع. كيف يستطيع أن يمنع؟ بقية الأمة كلها متفقة لا يستطيع. ليه؟ لأنه إذا اتفقت الأمة كلها لا يتأتى المنع بوجه كما قرأنا سابقا. أما إذا كان هناك في الأمة من يخالف الخصم أو يخالفهما أو يخالف أحد الخصمين، يستطيع هذا الخصم أن يستدين، أن يستعير من هذا المخالف سؤاله، فيقول أنا لا أسلم، فيقول أنا أمنع، ويقول أنا أطالبك بالدليل على أن حكم الأصل كذا، فيكون زيد مضطرا للجواب، فيكون زيد مضطرا للجواب، يعني مضطرا لإقامة الدليل على حكم الأصل أمام من؟ أمام هذا المخالف، فيكون القياس قويا، يعني يكون القياس ليس فيه خلل، يكون القائس قادرا على جواب كل سائل. أليس هذا القياس فيه من القوة ما ليس في غيره؟ فاشتراطهم وجيه، اشتراطهم وجيه، ولذلك أرى أن المصنف هنا جعله الأصح، ولم يقل الصحيح. الأصح هو الصحيح. طبعا أنا لا أعرف أن المصنف هل هو جار على إصلاح النووي في المنهاج أو ليس جاريا، هذا أمر لم أصل إليه بعد، ما زلت باحثا عنه، لكن تقريبا فرق بين الأصح والصحيح، لأن مقابل الأصح يشعر بقوة الخلاف، أما مقابل صحيح يشعر بضعف الخلاف. عرفت الآن؟ وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباهث منعه. لماذا يتأتى عند ذلك؟ كيف يتأتى؟ حينما يوجد في الأمة مخالف يتأتى المنع. كيف يتأتى الفاول التالي؟ فإنه يعني هذا أو تجعله جواب سؤال. ما هو سؤال؟ ما هو سؤال يا محمد؟ كيف يتأتى المنع؟ ما هو سؤال؟ يعني اسألني سؤال آخر. ما عندك سؤال؟ لم يكن كيف؟ سؤال ايه؟ كيف يجوز للخصم اي يمنع هذا الاتفاق؟ لا هذا الحكم الاصلي مع ان المفروض ان الخصمان متفقان. ايوه الخصم متفق على الحكم الاصلي، كيف يمنع؟ هذا هو سؤال، فلا بد من الجواب. الخصمان متفقان، كيف يمنع يا اخي؟ اذا الجواب فانه لا مذهب له. فإنه يعني أنت تكتب بجواره، أي من حيث البحث، فإنه لا مذهب له من حيث البحث، لا من حيث الاعتقاد أو لا من حيث العمل، لا من حيث العمل والاعتقاد، لا من حيث العمل والاعتقاد ليس له منع. لا لأنه قد اتفق، لأنه قد اتفق مع زميله. أما من حيث البحث فله فله المنع، فله المطالبة بالدليل. هذا المنع كيف يتأتى؟ متى يتأتى؟ حينما يكون هناك من يخالف في الأمة. أما إذا كانت الأمة كلها مجتمعة، ما معنى المنع هنا؟ ليس هناك منع، ليس هناك معنى للمنع إلا أن يكون عبثا، إلا أن يكون عبثا. العبث لا، العبث لا نسمح به. لكن ما الفائدة للممثل في هذا المنع؟ ممثل في مثلا في قضية الخصم، ما الفائدة له إذا هو يعتقد أنه اتفق على الخصم في هذا، وبعد ذلك نقل الكلام من الآخر؟ نقل كلام الآخر، ما الفائدة؟ يعني الفائدة إقامة الحجة على هذا الخصم. أيضا أنت الآن تستطيع أن تقيم الحجة على نفسي. أنا الحنفي يقول للشافعي جيد، أنت تقيم الحجة علي أنا، فأنا أعترف لك وأسلم لك وأقول معك أن النبيذ أيضا حرام. لكن كيف تجعل أو كيف تقيم هذه الحجة على شخص آخر؟ فهمتم؟ وهو المالكي. أليس تأييد الحجة أو أليس توسيع دائرة الحجة أولى وأحب؟ نعم أولى وأحب. فهذا ليس أمرا مستنكرا، بل أمر مستحسن. هذا فيه تقوية لهجية القياس، فيه تقوية لهجية القياس، فيه كون القياس قائمة، كون هجية القياس قائمة على أكثر من الخصمين، على أكثر من الخصمين. هذا أقوى. القياس القائم أو الهجة القائمة على ثلاثة أقوى من الهجة القائمة على اثنين. تفهمون؟ الهجة القائمة على اثنين أقوى من الهجة القائمة على واحد. لا تفهمون هذا الكلام؟ أنتم لابد أن تفهموا هذا الكلام في السنة الرابعة. اشتراط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط، والأصح أنه مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط. نعم، يعني هذا اتفاق الخصمين محل اتفاق يا أخي. اتفاق الخصمين محل اتفاق، ليس فيه خلاف. كل من يقول بجواز القياس يشترط هذا الاشتراط. فهمت؟ يعني اشتراط اتفاق الخصمين محل إجماع بين القائلين بالقياس. وإنما اختلفوا في ماذا؟ هل يشترط الاتفاق من بقية الأمة؟ قيل نعم يشترط الاتفاق من بقية الأمة، وقيل يشترط الاختلاف من بقية الأمة. قيل يشترط الاختلاف. إذن هناك ثلاثة أقوال. أولا يشترط الاتفاق من كل الأمة، ثانيا ففي ضمنه اتفاق الخصمين، ففي ضمنه اتفاق الخصمين، ثانيا يشترط الاختلاف من جميع الأمة إلا الخصمين، هذا قول ثاني. والقول الثالث يشترط الاتفاق فقط من الخصمين، أما بقية الخصمين على ما شاءوا، اتفقوا واختلفوا، لا يضرنا ولا ينفعنا، لا يضرنا ولا ينفعنا، سواء اتفق بقية الأمة أو لم. فهمتم؟ الراجح هذا، الراجح إيه؟ اشتراط الاتفاق بين الخصمين فقط. لماذا؟ لأن البحث لا يعدوهما، لأنهما هما الباحثان. تفهمون قصدي؟ أنتم إذا فهمتم يعني هذا أمر كبير، لأن هذا محل غامض ومبهم وصعب الفهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا التوجيه القيل، قيل إيه؟ قيل يشترط اختلافهم، هذا توجيه للمقابل، فلا بد أن يكون عندنا جواب عليه. أنت صاحب القول الراجحي، كيف تجيب على هذا التوجيه؟ ها؟ لا في حاجة، لأن الباحث كباحث لا بد أن يكون باب المنع مفتوحا أمامه، وإلا كيف تنصبه باحثا؟ فنقول، نقول له إيه؟ هو ما زال في إمكان من المنع حتى وإن كان بقية الأمة أيضا متفقين. كيف؟ كيف يمنع إذا كان بقية الأمة متفقين؟ الجواب، هو يستطيع أن يمنع في غير حكم الأصل، يستطيع أن مثلا يقول جيد كلنا متفقون، يعني كل الأمة متفقون على أن حكم الأصل هو كذا، ومع ذلك أنا أمنع. ما هو؟ أمنع في أن العلة ليست كذا، لأن بمجرد حكم الأصل لا يتم القياس، بمجرد الاتفاق على حكم الأصل لا يتم القياس. القياس فيه كمان عمليات، منها الاتفاق على العلة، الاتفاق على كما رأينا مرة وسنرى كذلك في الدرس القادم، اتفاق على التعليل واتفاق على العلة هي كذا شرطان. إيه؟ فيستطيع هذا الخصم أن يمنع، يقول إيه؟ جيد كلنا متفقين على أن الحكم في الأصل كذا، ولكن أنا أمنع في أن العلة كذا. فتح باب المنع، فتح باب المنع، نحن لا نغلق أمامه باب المنع. فتوجيهك الذي تتمسك به ليس قويا. أين أنا؟ وآخر دعوانا الحمد لله.